صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن الأخوة الدينية، وذلك من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول الأخوة بالمنظور القرآني، وقبل أن ندخل في تحليل مفردة الأخوة بحسب المنظور القرآني، نتعرض هنا لقاعدة فلسفية، وهي التشكيك في الوجود لا في الماهية. بيان هذه القاعدة أن المقصود بالتشكيك في مصطلح الفلاسفة هو التفاوت. مثلا عندما نقول النور مشكك، يعني أن النور متفاوت، فنور المصباح يختلف عن نور القمر، ونور القمر يختلف عن نور الشمس. إذن فدرجات النور متفاوتة، وهذا معناه التشكيك بحسب مصطلح الفلاسفة. التشكيك هو التفاوت، لا تفاوت في الماهية، وإنما التفاوت في الوجود، بمعنى أن أي مفهوم نضع أيدينا عليه فهو من حيث كونه مفهوم وحقيقة من الحقائق لا يوجد تفاوت فيه، وإنما يقع التفاوت في وجوده وفي مصادقه وفي أفراده. مثلا عندما نأتي إلى مفهوم النور، مفهوم النور إذا لاحظناه في حد ذاته لا يوجد فيه تفاوت، مفهوم النور واحد، النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. لكن متى يحصل التفاوت؟ عندما يوجد النور. أما كمفهوم لا تفاوت فيه، عندما يوجد النور ويتحقق تكون له درجات مختلفة، فنور المصباح أقل من نور القمر، ونور القمر أقل من نور الشمس شعاعا. فالتفاوت جاء في مرحلة الوجود والتحقق، وإلا فالنور كمفهوم من المفاهيم لا تفاوت فيه، فلا تفاوت في الماهية، وإنما التفاوت والتشكيك في الوجود. من هنا أيضا نقول الإنسانية، مثلا الإنسانية كمفهوم ما متفاوت، كل البشر لهم حصة متساوية من الإنسانية. الإنسانية كمفهوم مفهوم واحد، الإنسانية هي حركة تكاملية، لكن في مرحلة الوجود عندما يوجد الإنسان على الأرض هنا يحصل تفاوت في درجات الإنسانية. فهناك من يمتلك من الإنسانية أعلى درجاتها وأعلى مستوياتها، كالإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي يقول: لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. وهناك من لا يمتلك من الإنسانية إلا العقل والإرادة، مثل معاوية بن أبي سفيان. ولذلك كان يقول علي عليه السلام: أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. إذن المفهوم لا تشكيك فيه، يعني لا تفاوت فيه، وإنما التفاوت في الوجود وفي مرحلة التحقق. من هنا نأتي إلى مفردتين من المفردات التي طرحها القرآن الكريم: مفردة الأنفس، مفردة الأخوة. هاتان المفردتان متفاوتتان، يعني لكل مفردة درجات متفاوتة. مثلا مفردة الأنفس، الأنفس جمع نفس، النفس هي الهوية، نفسك هي هويتك. الهوية لها درجات، تارة تكون هوية شخصية يعبر عنها القرآن الكريم بقوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وتارة الهوية هوية نورية، يعني تجد شخصين لكن متحدين في هوية نورية واحدة، كالنبي محمد وعلي عليهما السلام. ولذلك يقول القرآن الكريم في آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. عبر عن الإمام علي بأنه النفس، لأنهما يعني النبي وعلي متحدان في هوية نورية واحدة. وقد تكون الهوية هوية جنسية، شوف اثنين يتحدوا في جنس واحد، يعبر عنا القرآن بالأنفس. مثل شنو؟ مثل قوله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما معنى من أنفسكم؟ يعني من جنسكم، يعني الله أعطاكم أزواج من جنس الإنسانية وليس من جنس آخر. الأنفس هنا بمعنى الهوية الجنسية. وتارة تكون الهوية هوية صنفية، اثنين يتحدوا في صنف واحد. لاحظوا مثلا قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كيف الرسول من أنفسنا؟ يعني الرسول من قومكم، أنتم عرب والرسول عربي، فهو معكم من قوم واحد. هذه هوية قومية، هوية صنفية أشار إليها القرآن الكريم أيضا بقوله يوم نبعث في كل أمة شهيدا من أنفسهم. وتارة تكون الهوية هوية دينية، أحيانا القرآن يعبر بالأنفس ويقصد الهوية الدينية، مثل شنو؟ مثل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ايش معنى ولا تلمزوا أنفسكم؟ والإنسان ما يلمز نفسه، إذن شنو معنى أنفسكم؟ إنسان ما يلمز نفسه حتى يقال له لا تلمزوا أنفسكم. المراد بأنفسكم يعني من اتحد معكم في دين واحد. ولا تلمزوا أنفسكم يعني ولا تلمزوا المسلمين الذين يتحدون معكم في دين واحد، بناء على أن المراد بقوله يا أيها الذين آمنوا يعني المسلمون، مثل قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أيها الذين آمنوا يعني يا أيها المسلمون، مثل قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها المسلمون، لا تلمزوا أنفسكم يعني لا تلمز من كان مسلما مثلك. فتلاحظ القرآن هنا عبر عن المسلم بأنه نفسك، المسلم نفس المسلم. زين، هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية مفردة الأخوة. شنو معنى الأخوة بالمنظور القرآني؟ مفهومها واحد لكن درجاتها متفاوتة. زين، الأخوة هي الشراكة، لكن الشراكة على درجات. تارة شراكة صلبية، يشترك شخصان في صلب واحد. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، يعني المشترك معي في صلب واحد. وجاء إخوة يوسف، يعني المشتركين معه في صلب واحد. وتارة تكون الشراكة شراكة في القوم، اثنين يشتركوا في قوم معين. مثلا شنو؟ مثلا قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. أخاهم يعني شنو؟ يعني من يشترك معهم في قوم. الاشتراك في القومية يعبر عنه القرآن بالأخوة. أخاهم صالح، أخاهم شعيب، أخاهم مثلا هود، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية. وقد تكون الشراكة المعبر عنها في القرآن بالأخوة الشراكة الدينية، أن يشترك فردان في دين واحد. مثل شنو؟ مثل قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. إخوان يعني في الدين، أصبحتم أيها المسلمون إخوان في الدين. أو مثلا قوله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني إخوانكم في الدين، والله يعلم المفسد من المصلح. وأيضا قوله تعالى إنما المؤمنون نزلت في حصول خلاف بين الأوس والخزرج، قبيلتين من المدينة كلاهما من المسلمين، عبر عنهم القرآن بالإخوان إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن الأخوة هنا بمعنى الشراكة في الدين. والمرتبة الأخيرة من الأخوة الشراكة في الإيمان. الإيمان أعلى درجة من الإسلام، أعلى درجة من الدين، كما في رواية سليمان بن خالد: المؤمن، عن الصادق عليه السلام: المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم، والمسلم أقل منه، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. زين؟ فالأخوة الإيمانية أعلى درجة، عبر عنها القرآن الكريم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال في آية أخرى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يبقى بعض العلماء، يعني هذه القاعدة أن الأخوة قد تكون أخوة في الإسلام وقد تكون أخوة في الإيمان، بعض العلماء عند نظرة أخرى أن الأخوة تنحصر بالأخوة في الإيمان، وهذا رأي الإمام الخميني قدس سره في كتابه المكاسب المحرمة صفحة 250، يمكن المراجعة هناك. إذن عندما نقرر أو نتبنى هذا المفهوم، فعندنا أن للأخوة درجات: أخوة صلبية، أخوة قومية، أخوة دينية، أخوة إيمانية. زين؟ نأتي بعد ذلك إلى المحور الثاني من حديثنا: الأخوة وإعصار الطائفية. الأخوة الدينية ماذا تعني؟ عندما نقول بأن جميع المسلمين إخوة، مقتضى الأخوة الدينية ومقتضى قوله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، مقتضى ذلك احترام كل مذهب من المذاهب الإسلامية: شيعة، سنة، زيدية، إسماعيلية، أباضية، احترام كل مذهب من المذاهب الإسلامية وإعطاؤه الحرية التامة في ممارسة شعائره وطقوسه وتعاليم مذهبه، فإن هذا هو مقتضى الأخوة الإسلامية ومقتضى الوحدة الإسلامية التي نادى بها القرآن الكريم. فإن هذه الأخوة تعني أن لكل مذهب تعاليمه الخاصة به، ولا يطلب من مذهب أن يتنازل عن شعائره وطقوسه لأجل مذهب آخر، ولا يفرض مذهب على أهل مذهب آخر بالقوة، لكل مذهب حريته. هذا مقتضى الأخوة الإسلامية ومقتضى الوحدة الإسلامية. لكن في الآونة الأخيرة عصف بالمسلمين إعصار الطائفية، وتمثل هذا الإعصار في حركة داعش وغيرها من فرق القاعدة التي استباحت الدماء وهتكت الأعراض وقتلت الحياة وأبادت الحضارة. هذا الإعصار الطائفي عندما نقوم بتحليله، ما هو منشأه وما هي أخطاره؟ عندما نريد نحلل ما هو المنشأ، ليش الإنسان يصير داعشي؟ ليش؟ ما هو المنشأ؟ من أين أتى هذا المنشأ؟ منشأ الإعصار الطائفي احتكار الحقيقة على نحو لا يبقي للآخر معذورية. كيف يعني؟ هناك فرق يا إخوان بين احتكار الحقيقة وبين التصويب. التصويب موجود في كل المذاهب، كل مذهب يعتقد أنه شنو على الصواب، حتى أبناء المذهب الواحد إذا اختلفوا كل فرقة تعتبر نفسها هي المصيبة. إذا اختلف فقيهان في الرأي كل فقيه يرى أنه هو على الصواب. التصويب أن تعتقد أنك على صواب، هذا شيء، واحتكار الحقيقة بحد لا يبقي معذورية للآخر هذا شيء آخر. كيف؟ يعني الآن مثلا المذهب الإمامي، مذهبنا إحنا، مذهبنا نعتقد أننا على صواب، لكن مع ذلك مع أننا نعتقد أننا على صواب إلا أن بيننا وبين المذاهب الأخرى اشتراك في زاويتين لا نهملهما ولا نرفع يدنا عنهما. الزاوية الأولى أنهم إخواننا في الإسلام ويشتركون معنا في الأسس العقائدية وفي الأصول الإيمانية، يشتركون معنا في ذلك، إذن المشتركات بيننا وبينهم في هذه الأصول وفي هذه الأسس تجعلنا نعتبر أنهم إخواننا، أنفسنا، شركاءنا في هذا الدين الذي أعده الله نعمة لهذه الأمة الإسلامية. وهذه الزاوية استفدناها من القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن هناك المساحة الأولى. المساحة الثانية أن من لم يصل، شوف احنا باعتقادنا، من لم يصل إلى الحق لعجزه فهو معذور، ما نقول احنا غير معذور، احنا نقول أي إنسان من أي ملة من أي دين من أي مذهب لم يصل إلى الحق لأنه عاجز عن الوصول إلى الحق فهو معذور. ورد عن النبي محمد رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه. إذن التصويب لا يلغي الآخر، التصويب لا يلغي الآخر، لأن التصويب يحتفظ مع الآخر بزاويتين: زاوية الأخوة الإسلامية وهي الاشتراك في الأصول، الإيمان بالله وبالرسول وبالمعاد، زين؟ والزاوية الثانية المعذورية: من لم يصل إلى الحق لعجزه عن الوصول إليه فهو معذور، هذا تصويب. لكن في المقابل عندنا لا، الفكر الداعشي، هذا الفكر المنطلق عنده لا، احتكار الحقيقة الإسلامية بحد لا يبقي للآخر معذورية. الإسلام هو عنده بس، غيره ما في إسلام، لا إسلام لدى غيره. وهذا مو خاص بالشيعة، كل من يخالف، كل من ليس على هذا الفكر فهو مشرك كافر، ولا يختص هذا بالشيعة الإمامية، زين؟ إذن هذا الفكر الذي يقول نحن نحتكر الدين، نحتكر حقيقة الإسلام، ولا عذر لغيرنا في عدم انتهاجه نهجنا، هذا المنشأ هو الذي ولد هذه الحركة الداعشية، هو الذي ولد هذا الإعصار الطائفي، زين؟ هذا الإعصار الطائفي له أخطار. خطر الأول لغة التكفير، أدنى كلمة قال لك مشرك، أدنى كلمة قال لك كافر، ما عنده أصلا قاموسه، هو من تفتح قاموسه ما تشوف في غير كلمة مشرك ورافضي وإلى آخره، زين؟ لا توجد كلمة أخرى في القاموس زين، لغة التكفير وإن لم يترتب عليها أثر هي في حد ذاتها جريمة، لأن لغة التكفير تقسم المجتمع الإسلامي وتحدث شرخا نفسيا واجتماعيا في صفوفه، وهذا يتنافى مع ما ورد عن النبي محمد الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث. زين، الخطر الثاني إهدار الحياة. ما يرى لك بعد، هو يعتبر كافر بعد، شلون؟ بما أنه يعتبرك كافر إذن لا حق لك في الحياة، لا حق لك في المال، لا حق لك في الكرامة. إهدار الآخر في دمه وماله وعرضه وكرامته، إهدار الآخر بتمام شؤونه، هذا الإهدار الذي نراه يتجسد في بعض المجتمعات هو من الأخطار الناجمة عن احتكار الحقيقة، وهذا الإهدار يتنافى مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. زين، والخطر الثالث فرض الدين بالقوة. خلاص، فرض الدين بالقوة، فرض الفكر الداعشي بالقوة، لا بد أن يستجيب المجتمع لهذا الفكر ولهذا النمط من التفكير، وإلا فالمصير هو قتل الحياة، إبادة الحضارة، إبادة الأضرحة والمساجد والآثار والفنون، إبادة الحضارة بتمام أشكالها، لأن الحضارة والحياة لا تجتمع مع هذا الفكر أبدا. لذلك هذا الإعصار الطائفي الخطير زين هو مضمون الآيات المباركات: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يقضي على الحضارة، يقضي على الحياة ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ويقول في آية أخرى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. ولكن إذن بالنتيجة هذا الفساد في الأرض الذي هو من أشد الأمور مبغوضية في نظر القرآن الكريم، هو من أخطار هذا الفكر الداعشي ومن يتبناه. زين، في المقابل شوف إحنا أدب أئمتنا وأدب الآخرين، كيف أئمتنا يفكروا، كيف هؤلاء يفكروا، ما هو أدب أهل البيت وما هو أدب هذا الفكر التكفيري. لاحظ ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: عن أبي أسامة زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله حديث اثنين باب واحد من أبواب أحكام العشرة، اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله: أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بأداء الخيط والمخيط: صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري. الجعفري من كان خلقه حسن مع كل الناس، كل المذاهب، كل الأديان، كل الملل، قيل هذا جعفري. فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر. والله لحدثني أبي، يعني الإمام الباقر عليه السلام، إن الرجل يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام فيكون زينها، هو النموذج الأمثل في القبيلة هذا الشيعي، فيكون زينها، أداهم للأمانة، أقضاهم للحقوق، أصدقهم للحديث، إليه وصاياهم وودائعهم، تسأل العشيرة عنه فيقول فتقول: من مثل فلان؟ إنه أدانا للأمانة وأصدقنا للحديث. هذا هو أدب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المحور الثالث من حديثنا ألا وهو معالم الأخوة الإيمانية. الأخوة على درجات ثلاث: الأخوة العامة، والأخوة الخاصة، والأخوة الحقيقية الحقة. نجي إلى الأخوة العامة، يعني الأخوة النابعة من الإيمان. نحن إذا نريد أن ننطلق إلى الأخوة الإسلامية فلا بد أن تكون بيننا أخوة شيعية حتى ننطلق إلى الأخوة الإسلامية. الأخوة الإسلامية نابعة عن الأخوة الإمامية، فلا بد من تحقيق الأخوة الإمامية أولا لكي تكون منطلقا للأخوة الإسلامية، وبالتالي لا بد أن نراعي معالم الأخوة الإمامية، معالم الأخوة الإيمانية التي تكون منطلقا للأخوة الإسلامية. ما هي معالم الأخوة الإيمانية؟ هناك حقوق عامة تعرضت لها النصوص للأخوة الإيمانية، وهناك حقوق خاصة. نقرأ أولا ما دل من الأحاديث على الحقوق العامة. لاحظوا هذه الرواية الشريفة: معتبرة إبراهيم بن عمر اليماني، حديث 8، باب 122 من كتاب العشرة، من وسائل الشيعة، من وسائل الشيعة، الجزء 12. قال: ما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم، أحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، وإن احتجت فسله، وإن سألك فأعطه، كن له ظهرا فإنه لك ظهر، إذا غاب فاحفظه في غيبته، وإذا شهد فزره وأجله وأكرمه، فإنه منك وأنت منه، وإن كان عليك عاتبا، شفت أخوك عند عتاب عليك متأثر منك، لا تفارقه حتى تخرج العتاب من قلبه، وإن كان عليك عاتبا فلا تفارقه حتى تسل سخيمته، وإن أصابه خير فاحمد الله، وإن ابتلى فاعضده، وإن تمحل فأعنه. وإذا قال الرجل لأخيه، شوف لاحظوا الأئمة كيف يشددوا على حقوق الأخوة، وإذا قال الرجل لأخيه أف، شوف حتى هالكلمة مبغوضة تقولها لأخيك المؤمن، وإذا قال الرجل لأخيه أف انقطع ما بينهما من الولاية، خرج من الولاية، وإذا قال له أنت عدوي كفر أحدهما، فإذا اتهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء. هذه الحقوق العامة للأخوة الإيمانية. نجي إلى الحقوق الخاصة نذكر بعضها. الحق الأول هو الصفح، أن تصفح عن المسيء. لاحظ هذه الرواية الشريفة عن علي بن الحسن بن فضال، حديث 6 باب 112 عن الإمام الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل فاصفح الصفح الجميل. شنو معنى فاصفح الصفح الجميل؟ كل واحد يسأل منه شنو معنى فاصفح الصفح الجميل؟ قال العفو من غير عتاب. مو أخوك أخطأ في حقك تريد الآن تعفو عنه، ماكو داعي بعد تعاتبه، تسويت وانت فعلت خلاص اصفح عنه. الصفح الجميل العفو من غير عتاب، هذا الحق الأول. الحق الثاني اجتناب الخصومة. لاحظوا الروايات الشريفة التي تركز على اجتناب الخصومة بين المؤمنين. في موثقة مسعد بن صدقة حديث 1 باب 135 عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين إياكم والمراء والخصومة فإنهما يمرضان القلوب على الإخوان وينبت عليهما النفاق. وفي رواية أخرى وهي حديث 5 من نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام إياكم والخصومة فإنها تشغل القلب وتورث النفاق وتكسب الضغائن. وإحنا لأقل سبب صير شنو؟ خصومة. يلا مع السلامة. طيب سبب بسيط، خلاف فكري، خلاف شخصي، خلاف مثلا عائلي، ليس الخلاف كافيا في توليد الخصومة. إياكم والخصومة. لاحظوا أيضا الحق الثالث هو حق التواصل، أن تكون متواصلا مع إخوانك المؤمنين. شوفوا هذه الرواية الشريفة صحيحة محمد ابن حمران عن أبيه، حديث 10 باب 144 عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ما من مؤمنين اهتجر يعني شنو؟ تقاطع، كل واحد هجر الثاني. ما من مؤمنين اهتجر فوق 3 يعني أكثر من 3 ليالي إلا وبرئت منهما في الثالثة. يقول الإمام البقر أنا بريء منهما، ما دام قد اهتجر أنا بريء منهما. إلا وبرئت منهما في الثالثة، قيل هذا حال الظالم فما بال المظلوم. طيب واحد منهم ظلم الثاني، شلون أنت تبرأ من المظلوم وهو مظلوم؟ قيل هذا حال الظالم فما بال المظلوم، فقال فما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول أنا الظالم حتى يصطلحا. شوف شلون اهتمام الأئمة، يقول لك صحيح أنت مظلوم، لكن ليش أنت ما تروح إلى الظالم تقول له أنا الظالم، أنا الذي أعتذر، أنا الذي أخطأت، أنا أعتذر منك، أنا أتسامح، مع أنك أنت المظلوم، ليش ما تروح تقول أنا الظالم حتى يصطلح شوف هذا المستوى، مستوى الأدب العالي الذي يريد أن يؤدبنا عليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحق الرابع حفظ الكرامة لكل مؤمن. كرامة ما دام إمامية منك، من ولايتك، فله الكرامة العظمى، لغيره أيضا كرامة، لكن له درجة أخرى أيضا من الكرامة. لاحظوا هذه الرواية العظيمة، صحيحة هشام بن سالم، حديث الأول باب 145، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال الله عز وجل، يعني حديث قدسي: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن. إذا تؤذي مؤمن يعني أنت تعتبر شنو؟ محارب لله. ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن. وفي رواية المعلى بن خنيس حديث 2 باب 146، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى يقول: من أهان لي وليا. تهين مرجع، تهين عالم، تهين واحد عادي من الناس، لكن ولي، حتى المؤمن العادي ولي من أولياء الله، إذا كان إنسان مؤمن ملتزم هو ولي من أولياء الله. من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وقاعد يحاربني. من أهان لي، هذا الله يقول، حديث قدسي: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. حفظ كرامة المؤمن. زين، هنا أذكر مثالين يرتبطان بحفظ كرامة المؤمن، وهما مثالان نحن نعيشهما في واقعنا المعاصر. المثال الأول البراءة. مع الأسف الآن عندنا ظاهرة بدأت في عند بعض الشيعة، البراءة من الشيعة. جيك والله يقول إحنا بريئون. بريئون من من؟ بريئون من هؤلاء. من هؤلاء؟ طيب ذو الشيعة أمثالكم، زين؟ أنتم تشتركون في العقائد المسلمة، تشتركون في جميع التفاصيل، لا والله احنا بريئين من هؤلاء. شلون براء؟ ليش؟ علشان اختلاف بسيط. والله اختلفنا في التطبير، صح لو لا؟ ما دام انا ارى التطبير وانت ما ترى، انا بريء منك. ما دام انت ما ترى التطبير وانا ارى، انت بريء مني. ايش دعوة؟ ايش دعوة؟ خلاف في حاجة بسيطة، حاجة بسيطة جدا. ايش دعوة هذا؟ ايش دعوة البراءة يعني؟ شنو كفار؟ براءة من المشركين، هم من براءة المؤمنين من بعضهم بعض. شوف لاحظ رواية الصياح بن سيابة عن الصادق عليه السلام: ما أنتم والبراءة، الإمام يغضب، ما أنتم والبراءة بعضكم من بعض. إن المؤمن، إن بعض المؤمنين أكثر صلاة من بعض، وبعض المؤمنين أفضل درجة من بعض. يعني طبيعي، يقول الإمام طبيعي الاختلاف، هذا عبادة أكثر، هذا صدقة أكثر، هذا لا يوجب براءة بعضكم من بعض. ما أنتم والبراءة بعضكم من بعض. شنو هذا المفاهيم الجديدة اللي قاعد تدخل إلى الجسم الشيعي؟ مفهوم البراءة من شيعة موالين مقرين بالعقائد كلها، فقد اختلفوا وياك في نقطة معينة. انت ترى مثلا التطبير لا قيمة له، زين، هو يرى التطبير من الشعائر، هذا يوجب البراءة؟ شنو هذا؟ وغيرها من الأمور، وغيرها من الأمور. زين، المثال الثاني قضاء حاجة المؤمن. شوف مثلا الآن بعض المؤمنين، زين، موظف وأمامه الطاولة، قاعد على كرسي مرتاح، يأتيه أخوه المؤمن في حاجة وهو يقدر عليها فيشيه عنه بوجهه، بينما يجيه واحد آخر ما إلى علاقة به، شنو؟ يقضي حاجته. هذا المثال تعرض له الأئمة في أحاديثهم منذ تلك الأزمنة. زين، لاحظ رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: أيما رجل من شيعتنا أتى لأخيه، عفوا، أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا آخر فاستعانه في قضاء حاجته فلم يعنه وهو قادر إلا ابتلاه الله بقضاء حاجات غيره من أعدائنا يعذبه الله عليها يوم القيامة. أنت تقول والله أنا ما أقضي حوائج المؤمنين، الله يبتليك بأن تقضي حوائج الظالمين، الظالمين المستكبرين، يبتليك الله بقضاء حوائجهم ثم يعذبك على قضاء حوائجهم. إذن حفظ كرامة المؤمن والاهتمام بشأن المؤمن من خصائص الأخوة الإيمانية التي لا يمكن إغفالها. بعد الحق الأخير الذي نتعرض له الستر على المؤمن. لاحظوا ما ورد في هذا الباب من الأحاديث الشريفة. هذه الرواية الشريفة موثقة إسحاق بن عمار حديث 350، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. لا تتجسس على الناس، لا تقوم تجمع ملفات على الناس، لا تقوم تجمع أخطاء الآخرين، لا تشغل نفسك بتجميع أخطاء الآخرين ومعائبهم، فإنه سيأتي يوم يفضحك الله شنو وأنت في بيتك. لاحظوا أيضا الرواية الأخرى أيضا موثقة إسحاق بن عمار حديث 2 باب 151 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه. يعني يرتكب نفس العيب الذي عيب به أو عير به المؤمن الآخر. ومن تلك الروايات الشريفة في هذا الباب هذه الرواية العظيمة، رواية المفضل بن عمر حديث 2 باب 157 قال لي أبو عبد الله عليه السلام: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس. يعني هو ليش يتكلم على فلان؟ يريد شنو؟ يسقط من أعين الناس، يريد سقط اجتماعيا. من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. هل واقعنا إحنا اللي نعيش فيه ينسجم مع هذه الروايات؟ فعلا إحنا ملتزمين بحقوق الأخوة التي ذكرها الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين في هذه الروايات؟ أم أننا نتخذ الاختلاف وسيلة للطعن في بعضنا البعض؟ الاختلاف في المرجعية نتخذ وسيلة للطعن، الاختلاف في الرؤية السياسية نتخذ وسيلة للطعن، الاختلاف في منهج العمل نتخذ وسيلة للطعن. إيش يا أخي؟ كلنا شيعة، كلنا في ظلال علي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. والاختلاف ينشأ من اختلاف في الفكر، ينشأ من اختلاف في الرؤى، ما دمنا متحدين في العقائد المسلمة والمعروفة فلا موجب لأن يطعن بعضنا على البعض الآخر لمجرد اختلاف في التقليد أو اختلاف في الرؤية السياسية أو اختلاف في منهج العمل. هذا ليس مبررا لأن يكيد بعضنا للبعض ويخطط بعضنا ضد البعض الآخر ويحاول بعضنا أن يسقط الآخر عن سمعته ودرجته الاجتماعية. كل هذا يتنافى مع أجواء الأحاديث الشريفة التي ذكرناها. هذه الدرجة الأولى من الأخوة، الأخوة العامة. الدرجة الثانية الأخوة الخاصة، وهي المعبر عنها بالصداقة. فما هي أسس الصداقة؟ نقرأ هذه الرواية من أسس الصداقة عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام، حديث واحد باب 17. عن أبي عبد الله عن أبيه قال: قال لي أبي علي بن الحسين عليه السلام: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم. فقلت: يا أبا من هم؟ عرفنيهم. قال: إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب، يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. وإياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بائعك بأكله أو أقل وأقل من ذلك. وإياك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. وإياك ومصاحبة الأحمق، الأحمق يعني اللي ما عنده عقل مكامل، مو الأحمق يعني الغضوب. وإياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والدرجة العليا من الأخوة هي الأخوة الحقيقية الحقة، وهي الأخوة بمعنى الفناء. عندما يؤثر إنسان إنسانا آخر على نفسه، عندما يضحي إنسان لأجل إنسان آخر، عندما يبذل إنسان ما عنده من النفس والنفيس لإنسان آخر، فهذه أعلى درجات الأخوة. هذه الأخوة الحقيقية الحقة، هذه الأخوة التي عبرت عنها الزيارة الشريفة: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأخيه، فنعم الأخ المواسي لأخيه. أبو الفضل العباس الذي عندما ولدت به فاطمة بنت حزام المكنات بأم البنين، أقبل أمير المؤمنين، جاءت له فاطمة بمولودها الجديد، أخذه وضعه في حجره وكان مقمطا، ففك القماط وإذا به يلعب بيديه يمينا شمالا. أخذ الإمام يديه وصار يبكي، قالت: يا أبا الحسن ما يبكيك وهذا وليد جديد؟ قال: تذكرت ما يجري عليه. قالت: قطعت قلبي، ماذا يجري عليه؟ قال: كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء. قال: علام تقطعان؟ قال: إنه يذهب لسقي الماء لعطاشا أخيه الحسين فيقتل دون ذلك. فسجدت المرأة شكرا لله، قالت: هذه بشارة، الحمد لله الذي جعل ولدي فداء للحسين. وصارت ترتقب ذاك اليوم الذي يكون ولدها فداء لولد فاطمة الزهراء، إلى أن أقبل بشر بن حذلم إلى المدينة، دخل عند بيوت بني هاشم ينعى الحسين، رفع صوته: يا أهل يا يثرب لا مقام لكم بها. قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا خرجت تنعى، بقيت امرأة معصبة الرأس. قالت يا بشر قف قليلا عندي سؤال. قال من أنت؟ قالت أنا أم البنين الأربعة، عندي أولاد أربعة في كربلاء. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت الخلف في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عون. قالت البقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت الخلف في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد فضخوا ظهره وقطعوا كفه. قالت أخبرني عن حبيبي الحسين، أريد حبيبي الحسين. قال إذن إذن خذي حجرا من الآيار والطمي على راسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا وإماما انكبت على الأرض تقول وخجلتها أمام فاطمة الزهراء، وخجلتها أمام زينب العقيلة. لقد قتل شيخ العشيرة أبو عبد الله، ليتها تحضر يوم كربلاء لترى تضحية ولدها أبي الفضل العباس. قال أبا عبد الله ائذن لي بمبارزة الأعداء. قال كيف آذن لك وأنت عماد عسكري؟ إذا ذهبت يؤول جمعي إلى الشتات، تنبعث عمارتي إلى الخراب. قال أبا عبد الله لا أطيق الصبر وأنا أرى اليتامى يصرخون العطش العطش. فلما أذن له الحسين انقلب على المشرع، فرق الأعداء عنها، نزل بأبي وأمي إلى المشرع، فمد يده أخذ قبضة من الماء يريد أن يشرب، فتذكر عطش أخيه الحسين. طاب الماء بأس هيا سبرد، غرف غرفة ليروي عطش، تذكر لأنه خوه حسين وذاب الماي من كفة وتحسر، هذا الماي يجري بطون حية وذوق قبل أخويا حسين هيا، وضين طفله يا ويلي من العطش مات، وضين عمري انقضى والأجل قصر. رمى الماء من يده، يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. ملأ القربة خرج يريد الخيمات، نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه، فتكاثروا عليه من كل مكان. عظم الله أجوركم، فارتفعت الغبرة، فجاء سهم فوقع في القربة وأراق ماءها، فبكى أبو الفاضل بينما هو يقاتل، كمن إليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه،